قال الحسن ابن صالح: إن الشيطان يفتح للعبد 99 بابا من الخير ليهلكه في باب من الشر. إبليس ليه طرق وليه مكايد لازم نبقى واخدين بالنا جدا منها. من المكايد دي اللعبة الخطيرة اللي بيلعبها على العباد، يعني تلاقيه اللهم بارك بيذكر ربنا سبحانه وتعالى وبيصوم وبيقوم وبيقرأ قرآن وشادد حيله في سكة ربنا، وهو سايب له فخ عشان يحبط العمل ده كله. ايه الفخ ده؟ النبي يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه. اللي هو بقى ايه من الحيل؟ انه يخليه يحس انه بقى ملتزم، بقى متدين، بقى يا أرض تهدي معاليك يأدي، أنا الحمد لله جامد جدا في سكة ربنا سبحانه وتعالى، أنا يبتدي يسلل إلى النفس موضوع الإعجاب، موضوع إنه يفرح بعمله، وفرحه بعمله مش بفرحه بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، إنما لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. اللي بيفرح بيه؟ بيفرح بالعمل إزاي؟ بإنه أنا بينسب العمل لنفسه، ما بيقولش زي ما سيدنا سليمان قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فازاي بيفتح له 99 باب ويهلكه في باب؟ احنا في رمضان وهنشد حيلنا، صيام في النهار وقيام في الليل وتفطير صائمين، واللي هيروح يعمل عمره في رمضان هنعمل شغل جامد قوي، وهو مدكن له فخ ليله العيد، ويا ليله العيد انستيني كله يروح، خلاص بقى احنا هنعيد، فافتح بقى ابواب المعاصي. او انه يحبط العمل بالرياء، انه ربنا قال: لئن اشركت لا يحبطن عملك، والنبي صلى الله عليه وسلم اخوف ما خاف على امته من الشرك الاصغر، من شرك السرائر، من ان الانسان يعمل العمل لغير الله تبارك وتعالى. فالاول يخليه يعمل اعمال ويخليه يبص على العمل فيعجب بالعمل، او انه يرائي بالعمل: الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. شفت بقى الحيلة الابليسية دي ازاي تتقي منها. رقم واحد، دايما يا جماعة طالما بنتكلم عن حرب الشيطان يبقى دوام الاستعاذة، لازم نبقى فاهمين ان الاستعاذة دي منهج حياة، دايما كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم على طول على لسانك، علشان اول ما تحس بالمشاعر دي وتحس بالمعاني دي، تحس ان انت التفت لعملك، تحس ان انت بقيت شغال لغير ربنا سبحانه وتعالى، شغال لحسابك، ساعتها بقى نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا من شر كل ذي شر، ومن أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه. لما تحس بالمعنى ده على طول جدد احتسابك، لما تحس ان انت هتقع في الفخ الشيطاني ده على طول جدد ايمانك. واجدد ايماني بايه؟ دوام الاحتساب. مش دايما نلاقي كلمة الاحتساب دي مفتاح مهم جدا ايمانا واحتسابا؟ دايما اجدد احتسابي، اقول انا شغال الشغلانة دي ليه، انا بعمل العمل ده ليه، اسأل نفسي لما فعلت، انا بعمل العمل ده ليه وكيف فعلت، لما فعلت؟ الاجابة: عشانك يا رب، بس انت ترضى يا رب. طيب كيف فعلت؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمني، علشان يقبل العمل. وغيظ الشيطان بانه لما يجي المعاني دي انا بقى فهمت خلاص، مش هتلعب عليا لعبة الرياء ولعبة الاعجاب وتخليني اعمل اعمال وبعد كده تحبط العمل باي محبط من هذه المحبطات، خلاص العب غيرها. دايما كده اغيظ الشيطان، اخسأ يا لعين، أنا أريد رب العالمين. نجدد نوايانا، نجدد احتسابنا، نحرر أعمالنا من أن يكون فيها أي شيء لغير الله. دايما ندعي بالدعوة دي ونتواصى بها: اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. رب نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون.